يقول السائل: ما حكم من رأى صائما يأكل أو يشرب ناسيا، هل يجب عليه تذكيره أم لا؟ الجواب: نعم، يجب على من رأى صائما يأكل أو يشرب ناسيا أن يذكره. لماذا؟ لأن الأكل والشرب حرام وهو غافل عن ذلك، لا يعلم، فيذكره: أنت صائم، وجوبا، لأن الله يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يبقى لابد أن يذكر أخاه المسلم أنه يأكل أو يشرب ناسيا. كالإمام الذي مثلا يخطئ في القراءة، يعني إذا أخطأ الإنسان في القراءة يجب عليه، على المأموم، أن ينبهه وأن يرده ويفتح عليه.